بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، من هو الذي يصح ضمانه؟ من هو الذي يصح ضمانه؟ الذي يحق له أهلية يضمن ذو تبرع. الذي يصح ضمانه هو من كان أهلا للتبرع، أخرج المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث، وأخرج العبد المكاتب فليس له أن يضمن لأنه ليس أهل للتبرع، وأخرج ولي الصبي والمجنون فهو أهل للتصرف في مال الصبي وليس أهلا للتبرع. صفحات 41 و100. طيب، ما هو الشيء الذي يضمن؟ ما هو الشيء الذي يضمن؟ وإنما يضمن دينا ثابتا قد لزم. إذن أي أن يكون دينا، فلا تضمن الأعيان، يعني ما يصح أني أعيرك كتابا وأقول لك أعطني رهنا بالكتاب، عفوا، يعني ما يصح أني أعيرك كتابا وأقول لك هات من يضمنك، على معنى أنه يضمن ثمن الكتاب، لكن يضمن رد الكتاب يصح. ثابتا، أخرج الدين غير الثابت، فلا يصح ضمان ما لم يجب، كان يقول دن فلانا بكذا وأنا ضامن، سواء صاحب بقالة أو شخص آخر، فلا يصح الضمان قبل ثبوت الدين، لا بد أن يثبت الدين أولا ويصح الضمان، وهذا أظنه من مفردات الشافعية. فالجمهور من أهل العلم على أنه يصح الضمان قبل الدين إذا انعقد سببه، مثل هذا كان يكون طلب المشتري من صاحب المحل أن يدين، قال أعطني ضمين فقلت أنا بعه وأنا أضمنه إلى 100,000 مثلا، فيصح. ثابتا قد لزم، قد لزم ماذا أخرج؟ أخرج الدين غير اللازم ولا يؤول إلى اللزوم بنفسه، مثل دين الكتابة وجعل الجعالة، دين الكتابة وجعل الجعالة. والدين اللازم والذي يؤول اللزوم بنفسه يصح ضمانه. طيب، من شروط الدين المضمون أيضا أن يكون إيش؟ أن يكون معلوما، فلا يصح ضمان ما لم يعلم، فلا بد أن يعلم ماذا يضمن، ما يقول أنا أضمن عن فلان، لكن لو قال مثلا أنا أضمنه من 100 إلى 1,000 فيصح الضمان بكم؟ 1,000 فما دونه. لو قال أنا أضمنه من 1,000 إلى 1,000,000 يصح الضمان إلى كم؟ إلى 1,000,000. نعم. طيب، صاحب الدين من يطالب؟ هل يطالب الضمين أو المدين؟ صاحب الدين له أن يطالب هذا وهذا، إما أن يطالبهما جميعا أو يطالب أحدهما فقط، أو يطالب هذا ببعض الدين وهذا ببعض الدين. فإذا أبى الضمين أن يسلم، هل له أن يحبسه؟ نعم، له أن يحبسه. مش قال ضاد الضمان بصاد الصك مقترن، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. نعم. طيب، إذا سلم الضمين، إيش المكيفة الطافية؟ إذا سلم الضمين المال عند فارس، هل يرجع على المدين المضمون؟ يعني أنا ضمنتك وسلمت الفلوس، هل أرجع عليك أقول لك هات الفلوس؟ أي إذا أذنت، إذا أذن المضمون للضمين بالضمان أو بالقضاء أو بهما فيرجع، فإذا لم يأذن له لا بالضمان ولا بالقضاء فليس له أن يرجع عليه. الفضول يشتي ضمار كما يقولون. كلام طيب، أحسنت. وهل هذا مطلقا أو بقي شرط من شروط التسليم؟ افتح افتح ال خلاص. طيب، يعني إذا سلم بأي حال من الأحوال يرجع أو هناك شرط؟ بشرط إيش؟ أن يشهد عند التسليم، فإذا لم يشهد فلا يرجع، لأنه المدين ما يبرأ، يقدر يجي صاحب الدين يطالبه يقول ما سلمت لي، يقول لا سلم لك فلان، يقول شهودك، فليس له أن يرجع إلا أن يأتي بشهود أو يقر المستلم أو يسلم له بحضرة المدين. كلام طيب. ما هو ضمان الدرك؟ ضمان الدرك عندك يا عبد الله، ضمان الدرك الشرعي ايش هو؟ ما تدري؟ ما فيش عندكم يقولوا ضمان الدرك؟ سلم اذا ايش؟ يعني مثلا البائع باع سلعة، فأقول أنا المشتري من يضمن الدرك؟ بمعنى إذا حصل في السلعة عيب يقتضي الرد، أنا ما أعرف البائع، اشتي واحد يضمن لي أنه إذا ظهر بيع عيب أرد السلعة وأستلم ثمني ممن ضمن، أو تظهر السلعة حق واحد ثاني، يعني جاء واحد سرق بندق وباعه، جاء المسروق من أثبت البينة أن البندق حقه وأنه مسروق، فحكم القاضي بالتسليم له، ممن أخذ حقي؟ أنا ما أعرف البائع من الضامن. متى يصح ضمان الدرك؟ إذا سلم الثمن، إذا سلم الثمن، لهذا قال يصح درك بعد قبض للثمن. طيب، الضمين المحضر إيش يسمى عند الفقهاء؟ مش الآن في المحاكم يقول لك ضمين مسلم أو ضمير محضر؟ إيش يسمى الضمين المحضر عند الفقهاء؟ كفيل، يسمى كفيل. الكفالة ما شرط صحتها؟ الإذن. الضمان ما يشترط فيه الإذن، يصح أن يقول أنا ضامن على عبد القادر ولو قال لي عبد القادر لا تضمن ولا تدخل بي، يصح أن يضمن لكن ما أرجع عليه. أما في الكفالة فلا يصح إلا إيش؟ إلا بإذنه، لأنه ليس لي عليه ولاية حتى أخذه إلى القاضي، بخلاف ابني مثلا، فأنا أضمن ولدي الذي هو دون البلوغ أن أرده إلى القاضي لأني لي عليه ولاية. فلو أن ولدي مثلا كسر جوه السيارة، أخذوه إلى القسم أو إلى المحكمة، قال القاضي الآن انتهى الدوام وعندنا من بكرة إجازة قضائية تنتهي بعد شهرين في 15 شوال، دخل ولد السجن، أقول لا خرج ابني على ضمانك؟ أقول على ضماني، أنا ضامن ابني أحضره. أيه، فيصلح الكفالة لأن لي عليه ولاية التحضير، لكن على شخص آخر لا، إلا بإذنه أو بإذن وليه. قال وبالرضا صحت كفالة البدن. من هو الذي يصح كفالة بدنه؟ عبد القادر الذي حضور، الذي يستحق حضوره، هو كل من له، كل من عليه حق ليس محضا لله، كل من عليه حق ليس حقا محضا لله، فيشمل ما كان حقا محضا للآدمي كالقصاص أو ما كان لله ولآدمي كالزكاة فيصح ضمانه. فإن زنى مثلا أو شرب الخمر وأراد إجازة في العيد ثم يرجع ليقام عليه الحد، ليس للقاضي أن يطالب بالضمان، بل يتركه يخرج يقضي العيد ثم يطلبه بعد العيد. إن هرب هرب، ادرأوا الحدود ما استطعتم. طيب إذا هرب، إذا هرب المكفول ذكى فارس هرب، شرد شرد المكفول للمهرة، دخل الكفيل السجن بنفس الوقت ولا نمهله؟ نعطيه مهلة، مهلة الذهاب إلى المهرة والرجوع. قال هنا إيش؟ موضع المكفول إن يعلم مهل قدر ذهاب وأياب اكتمل، يعني نمهله قدر ما يذهب إلى المهرة، يأتي بالرجل ويرجع. يقول له مثلا المهرة إلى الآن تمشي يومان وترجع، يومين وترجع يومان، وخذ لك يوم هناك 5 أيام، مهلتك 5 أيام، اليوم سبت آخر مهلة لك الخميس، لم تأتي بسجنك يوم السبت، نعطيه مهلة. طيب إذا لم نعلم أين هو، ما ندري إن ذهب أو مات، إيش الحكم يا عبد الله في سلفكم؟ يعني أنت ما حضرت أمس الدرس، ها من حضر معنا أمس؟ تفضل. لا يلزمه شيء ولا يغرم، ما نقول له ما دام مات صاحبك الذي كفلت حضوره وقد مات إذا تسلم أنت الفلوس، لا، ولا يسلم ريال. طيب لو قال لهم مقت الضمان، أنا أضمن فلان، أنا أضمنه، إن يعني إذا لم أحضره لكم أسلم لكم أنا الغرامة، هل تصح الكفالة هذه؟ لا تصح عند الشافعية، وعند الحنابلة تصح، وعليه القانون اليمني أنه يغرم إذا مات أو اختفى أو يعني تعذر عليه إحضاره. لهذا قال هنا وبطلت بشرط مال يلزم. الشركة، الشركة المراد بها هنا شركة العنان. ما هي شركة العنان يا أخانا ياسر؟ أي أن يدفع، أن يشتري، أن يبذل شخصان مالين ليعمل فيه أو أحدهما على أن الربح بينهما، أن يدفع شخصان مالين على أن يعمل فيه أو أحدهما والربح بينهما، هذه شركة العنان. ولا يصح عند الشافعية من الشركات إلا شركة العنان وشركة القراض. طيب إذن الشافعية ليس عندهم من الشركات إلا شركة العنان أو شركة إيش؟ القراض التي هي المضاربة، ستأتي معنا. شركة الأبدان عندهم باطلة، وشركة الوجوه عندهم باطلة، وشركة المفاوضة عندهم باطلة. إيش شركة الأبدان يا أخا يا شيخ عادل؟ نضيفك اليوم، شكلك ما نمت، صح؟ تفضل. يعني أن يعمل اثنان في أي عمل، سواء اشتركا في العمل أو اختلفا، ثم يجمعان ما خرج لهما ويقتسمانه بالسوية، هذه شركة الأبدان. شركة الأبدان لها صور كثيرة جدا، الشافعية منعوها كلها والحنابلة أجازوها كلها، والحنفية والمالكية فصلوا. الشافعية ليس عندهم أي وجه يجوز في شركة الأبدان، الحنابلة عندهم كل شيء مفتوح. أنا مثلا مقاول صبيات وأنت صياد في البحر، اتفقنا وأنت ما دخلت أنا من الصبيات وما دخلته أنت من الأسماك، نجمعه ونقتسم بالسوية، هذا يعني الحنابلة شركة أبدان، هذا في شيء وهذا في شيء. الشافعية والمالكية يمنعون هذا، أما الشافعية فإنهم يمنعون الأبدان مطلقا، والمالكية يشترطون أن يكون عملا واحدا. يعني مثلا أنا مليس وأنت كهربائي وهذا مرنج، تمام، وهذا سباك وهذا مبلط، اتفقنا أن نتقبل هذه العمارة عظم نشطبها ونقتسم ما حصل بيننا بالتساوي، عند الشافعي هذا لا يجوز، عند الجمهور يجوز، كلهم الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة يجوز هذا، لأنه عمل واحد. لا عفوا، هذا المالكي أيضا لا يجيزونه، المالكي ما يجيزونه لأن اختلف العمل، العمارة واحدة لكن هذا مبلط وهذا مرنج فما يجوز عندهم. لكن لو نتعاون على التليس نستلمها أنا وأنت، عمارة 10 دور نتقبلها أنا وأنت نليسها وما خرج بينها نصفين، هذا يجوز عند الثلاثة خلافا للشافعية. الأقرب قول المالكية، يعني إذا اتحد العمل الوجه قريب، أما هذا صياد في سمك وهذا حطاب في العدين ونقول لهم يعني اقتسموا، ما فيش أي علاقة بينهم أصلا، ما فيش أي علاقة، فهذا يكون وعد. إن وفوا به وفوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأشعريون مني وأنا منهم، إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموا بينهم بالسوية. فالأقرب أنه إذا كان العمل واحدا، كان ندخل أنا وأنت مثلا في ورشة، ورشة خشب، أنت مثلا تقص وتركب وأنا أنقش وأرنج، وما اشتغلناه بين نصفين، احنا بس معنا عمل فقط، الناس يجيبوا خشبهم احنا نشتغل، أو ألمنيوم أو تليس مثل هذا، مثلا أنا أخلط وأقرب وأنت تليس، أو نتبادل، مرة أنا أخلط وقرب وأنت تليس، مرة ثانية أنت تخلط وتقرب وأنا أشتغل، مثل هذا قول المالكية له وجه من النظر فهو أقوى. أما يعني الإطلاق فالإطلاق فيه بعد والله أعلم. أما شركة الوجوه فأقول لك أن سر استلف، تدين بضاعة وبيعها، وأنا أدين بضاعة وأبيعها، ثم ما حصل من ربح وخسارة بيننا في التساوي، هذا يجيزه الحنابل أيضا والحنفية، والشافعية يمنعونه. وشركة المفاوضة أن تجمع الأنواع هذه كلها. طيب، شرط الشريك في شركة العنان أن يكون إيش؟ ممن يصح تصرفه، لا يشترط أن يكون أهلا للتبرع، يعني يصلح للعبد المكاتب أن يشارك، ويصلح لولي اليتيم أن يشارك بمال اليتيم، يصلح لولي اليتيم أن يشارك بمال اليتيم لأنه مستفيد، لكن بشرط أن يكون له الغبطة. الغبطة يعني أن تكون له مصلحة ظاهرة لمال اليتيم، ولا في الأصل أنه ليس له أن يشارك به. طيب، قال: تصح ممن جوزوا تصرفه. طيب شرط مال الشركة، شرط مال الشركة يا أمين أن يكون إيش؟ نقدا مثليا عروضا، يعني معك بقرة وأنا معي ثور خارجين سوق السبت، هل يصح أن يقول له خلاص نشتركنا وأنت شركة عنان، ما ربحنا فهو بيننا بالسوية وما خسرنا فهو بيننا بالسوية، ثور وبقرة يصح؟ طيب إذا خسر ثورك، قالوا الآن قد كمل موسم الزراعة، الثور نجيب لك فيه 300,000 والبقرة حقي اشتروها 600,000، خلاص يعني يرد لك أنا 150 من حقي، هذه شراكة. بس نفسي ما تقبل هذا الكلام، كيف رجع أجيب لك أنا حق خسر الثور وحقي ربح؟ افرض انه انت صاحب البقره، لا البقره حقي وحدي والثور حقك وحدك، بس اتفقنا تشارك. الان شركه العنان ان كل واحد يدفع مال من عنده، وما حصل من ربح وخساره بينهما، هل يصح شركه العنان في ثور وبقره، في بقر وغنم، في سياره صالون وسياره تاكسي؟ لا يصح، بشرط أن يكون نقدا أو إيش؟ أو مثليا، مثل البر أو الشعير أو التمر. لا يصح في غير المثليات إلا إيش؟ إذا كان مشاعا. ما هي المثليات؟ إن إبراهيم وعبد الله بن لطف، عندك يا محمد الصومالي، ما هو المثلي؟ الذي له مثل، مثل البقرة معها مثل بقرة أخرى، إيش ضابطه الذي أخذناه في أبي شجاع؟ هذا ما ينسى، هذه انتبه، الضوابط التي أخذناها قلنا لكم لا تنسها إلى أن تموت. إيش هو المثلي؟ ها عبد القادر، محمد علي، ما يمكن أن تجيب قيمته؟ أي حاجة يمكن تجيب قيمتها، كل شيء يمكن تجيب قيمته. الأصل ما في الربوية، البترول ليس مثليا، والديزل ها ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، هذا هو المثلي. المثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم. إيش المثلي يا فارس؟ نعم، يعني ما حصره كيل أو وزن وانضبطت صفاته، ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم. عندك يا عبد الله، اسمك عبد الله أنت؟ أنت أيوه. عندك ما هو المثلي؟ ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم. عندك يا أحمد، ما جاز فيه السلم. أين صادق البجلي؟ أين حمير؟ عندك ما لك؟ عندك فعال، فعال هنا. ما هو المثلي؟ ما حصره كيل أو وزن وجاز فيه السلم، هذا هو المثلي. يعني يصح أني أدفع 1000 لتر ديزل وأنت تأتي 1000 لتر ديزل، نصبه في خزان واحد ونبيع منه، ما ربحنا، فهو بيننا وما خسرنا، فهو بيننا لأنه إيش؟ مثلي، لأنه مثلي. يصح أني آتي 10 لترات من العسل وأنت تأتي 10 لترات من العسل، نصبه في دبة واحدة ونبيع، إذا قد خلطنا اختلط وعاد باقش ما نفرق بينه. طيب، قال من نقد أو غير، قال واتحد المالان جنسا وصفة، من نقد أو غير وخلط ينتفي تمييزه، يعني يشترط أن يخلط المالان خلطا ينتفي التمييز. هل يصح أن يكون رأس المال الذي أدفعه أنا، هل يصح أن يكون رأس المال الذي أدفعه أنا بالسعودي والذي تدفعه أنت باليمني؟ ها لا يصح. ليش؟ يوجد التمييز، فقد نعلم ما يربح ونعلم ما يخسر، فلا تطيب نفسي أنا أني أجبر خسارتك، أو لا تطيب نفسك أنت أن تجبر خسارتي، فلا بد أن يخلط خلطا ينتفي معه التمييز. والإسلام دائما يسد باب الضغائن، الإسلام دائما يسد باب الضغائن، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لهذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع النجش والبيع على بيع أخيه وأن يخطب على خطبة أخيه، كل هذا من أجل الغبن والضغائن في النفوس. فأنت قد ربما تلزمني، نعم تحاكمني عند قاضي، تحاكمني عند محكم، وتقول لي أنت التزمت والرجال تحبل بألسنتها، وتلزمني أن أجبر خسارتك، وتلزمني أن أجبر خسارتك، لكن أنا نفسي لن تطيب. لكن لما نخلط المالين خلطا تاما لا يتميز من ربح ممن خسر، فلا يبقى في نفس أحدنا شيء، لا يبقى في نفس أحدنا شيء. شرط أيوه. لا مثلا أنت دفعت 23,500,000 ريال يمني وأنا دفعت 100,000 سعودي، جاءتنا صفقة أبقار من الصومال بكم؟ قال 23 مليون يمني. أخذنا حقك 23 مليون دفعناها له، وإحنا ماشيين قلنا له وصلها لنا من رأس العارة إلى المخاء، جاءت أعاصير عصفت بالسفينة وغرقت البقر التي اشتريناها بفلوسك، فلوسي لازل سليمة، هل تطيب نفسي أني أقاسمك مالي السعودي أعطيه 50,000؟ كيف لو أننا اشترينا الصفقة الثانية غنما من الصومال وربحنا بعد 100,000 سعودي 100,000؟ يعني تطيب نفسي أعطيك 100,000 سعودي؟ هذا يشتيله رجال يعني ذو حظ عظيم. فلهذا يشترط الخلط، طبعا هذا من شروط الشرط عند الشافعية فقط، شرط الخلط الذي ينتمي عن التمييز من مفردات الشافعية، بس المذاهب الأخرى لهم اعتبارات لا يراعيها الناس. وقد حصل ذات مرة أني تناقشت مع أحد الإخوة في هذه المسألة. طبعا الجمهور يعني يرون أنه لا بد من اتحاد الجنس لكن لا يشترطون الخلط. تناقشت ذات مرة مع أحد الإخوة المدرسين في الفقه، وهو يقول يجوز أن يكون رأس المال مختلفا سعودي ويمني. ودارت الأيام نحو سنة مشت، ويأتيه سؤال يوم ارتفع سعر الريال اليمني السعودي في صنعاء إلى 200، تمام؟ رجل اشترك مع أولاد أخيه، هو دفع 300,000 ريال سعودي وهم دفعوا 1,720,000 ريال يمني، أو 17,200,000 ريال يمني التي مقابل 300,000 ريال سعودي. فلما ارتفع سعر الريال السعودي قال لهم عيال أخي إيش رأيكم؟ أنتم كبار الآن قد عرفتم الشغلة، نتفاصل. قالوا طيب، كم حقكم يا عيالي؟ كم دفعتم؟ قالوا دفعنا 17,200,000. قالوا خلاص خذوا حقكم، وأنا كم دفعت؟ قالوا دفعت 3,000 سعودي. 3,000 سعودي ب60 مليون، مع أنه يوم اشتركوا كانت سواء. فاختلفوا ورفعوا الفتوى إليه، فجاء استشيروني كيف نفعل بهم. قلت له أنت خبر، هذا مذهبك، أنت جوزت لهم فعلوا هكذا، خارجهم، فعل لهم مخرج. فأحيانا يكون بعض الناس يتكلم بكلام بناء منه يعني على قصور نظر في عواقب المسألة. أنا بالنسبة لي تكلمت أنه قد حصل مشاكل في أصحابنا تجار، حصل بينهم مشاكل كثيرة في الشراكات، تكلمت أنا عندي خلفية في واقع الناس، وهو ما عنده هذه الخلفية، هو يقول لك ما فيش دليل على الاشتراط إلى آخره. طبعا مش كلام مش مضبوط، يعني أنه ما فيش دليل على الاشتراط، لأنه الأصل أن الشركات خارجة عن الأصول، أصل مخالف الأصول، فهي الأصل أن فيها غرر ينبغي الاحتراز عنه. طيب كيف يقسم الربح والخسارة بين الشركاء؟ عند من؟ هل في أحد من الضيوف يعرف؟ أين عبد الله الحدي؟ عبد الله الحدي الصومالي ابن أخت القوم منهم، أين هو؟ وين غاب؟ مش موجود عندنا حارس. طيب عندك أنت إيش شرط تقسيم المال الربح والخسارة؟ أن يكون على قدر المالين، أن يكون على قدر المالين، هذا مذهب الشافعية والمالكية، حتى لو عمل واحد منهما فقط ليس له إلا قدر رأس ماله. لكن هناك قول آخر في المذهب وجزم به العمراني في البيان أنه يجوز أن يشرط للعامل منهما نسبة زائدة على نسبة الآخر، وهذا هو الصحيح، لكن بشرط أن يكون رأس المال نقودا لا يكون مثليا آخر. بماذا تنفسخ الشراكة؟ بماذا تنفسخ الشراكة؟ فسخ الشريك موجب إبطاله، والموت والإغماء كالوكالة. ما اسم هذا الرجل؟ اسمك يوسف. قال والموت والإغماء كالوكالة، صح؟ ثم قال باب الوكالة. قال رحمه الله تعالى باب الوكالة، ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل، يعني ما جاز أن يباشره بنفسه جاز أن يوكل غيره وأن يتوكل عن غيره. مثلا معنا أم مطلقة وبنتها معها، هل لها أن توكل أخاها أن يزوج بنتها؟ ها؟ عند من؟ عندك يا براء؟ عندنا أم مطلقة وبنتها معها، هل لها أن توكل أخت الأم يعني أخ الأم الذي هو الخال أن يزوج بنتها؟ ها عندك يجوز؟ من أين أنت؟ من الدريهمي، يعني تجيب بهذا؟ قد سمعت من قبل أو تتوقع هكذا الجواب؟ ها توقع لا بأس عليك، أبوها موجود المطلق بس أبوها من الدريهمي وأمها من أبو زهر، ها لا يجوز. ليش؟ لأنها لا تملك هذا التصرف بنفسها، فإذا كان لا تملك التصرف بنفسها لا يصح أن تستنيب غيرها. طيب رجل سافر غربة دعوة في أدغال إفريقيا وقال لزوجته إذا جاء للبنت طالب راغب زوجيها، هل يصح؟ لا يصح، لأن الأم لا تملك عقد النكاح. أنا جئت إلى الأخ عبد الله قلت أنا موكل لك تبيع سيارة جميل، هل يصح؟ لا يصح. ليش؟ لأني أنا لا أملك التصرف فيها، لأني لا أملك التصرف فيها. هل يصح أني أوكل طفلا أن يطلق زوجتي؟ طفل ابن 10 سنين أقول له يا ابني شوف أنت ولد ذكي ما شاء الله عليك ورئيس الفصل، إذا شفت المراحق تظهر في الجباء كاشفة شعرها طلقها، ظهرت كاشفة شعرها ويصيح أنت طالق، هل تطلق؟ لا تطلق. ليش؟ لأنه لا يملك الطلاق بنفسه، لأنه دون البلوغ ما يصح أن يطلق زوجته هو، فكيف يطلق زوجة غيره؟ مفهوم؟ إذن لا يصح أن يكون وكيلا إلا من يصح أن يباشر الفعل بنفسه، ولا يصح أن يكون موكلا إلا من يصح أن يباشر الفعل بنفسه. مفهوم؟ هذا معنى قوله ما صح أن يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل. قال وجاز في المعلوم من وجه، يعني التوكيل لابد أن يكون معلوما من بعض الوجوه، بمعنى أنه لا يصح أن يكون مجهولا من كل وجه، ولا يشترط أن يكون معلوما من كل وجه. فمثلا يصح أني أقول لك إذا جاء شخص يرغب في واحدة من بناتي فزوجه، أنا وكلتك في إيش؟ في تزويج واحدة من بناتي، وما عينت لك من هي، ولا عينت لك من هو الزوج، ولا عينت لك متى تزوج، ولا ذكرت لك المهر ولا شيء، لكنه معلوم من وجه وهو تزويج بنت. لو قلت لك لو جاء شخص يريد واحدة من شياهي فبع له، لم أحدد لك الشخص ولا الثمن ولا الشاه ما هي من الشياه، لكنه معلوم من وجه. لكن لو قلت لك أنت وكيلي في كل شيء ما يصح. إذا قلت لك أنا موكلك أن تبيع شاتي الحمراء من زيد بن عمرو 50,000 نقدا، يصح ولا ما يصح؟ يصح من باب أولى، لأن معلوم من كل وجه، معلوم من كل وجه. قال وجاز في المعلوم من وجه، ولا يصح إقرار على من وكل، أي لا يصح للمحامي في المحكمة أو وكيل الشريعة أن يقر نيابة عن موكله. مثلا أنا وكلت الأخ عبد الله يشارع الأخ محمد في المحكمة على قضية بيننا شراكة أو نحو ذلك، فيقول عبد الله أمام القاضي أقر على موكلي أنه قد استلم من غريمه 100,000 ريال مسبقا، هل يصح هذا الإقرار؟ لا يصح، لأن الإقرار خلاف المصلحة. مصلحة الموكل أنك تدخل له زلط مش تعترف عليه بزلط، تمام؟ فما يصح أن يقر، إقراره لغو. يعني لو جئت أنا بعد أسبوع إلى المحكمة أتابع المحاضر، ما يأتي القاضي يقول لي وكيلك قد أقر عنك بكذا، من وكل له يقر؟ ما يصح التوكيل بالإقرار. قال: ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ومجنون ولو بإذني. يعني أنت وكلتني بيع سيارتك، ما يصح أني أشتريها لنفسي، من نفسي، أنا وكيل أبيعها لنفسي، أو أبيعها لابني الصغير الذي أنا وليه، ما يصح، أو أبيعها لابن المجنون الذي أنا وليه، ما يصح. ولو بإذن، يعني ولو أذنت لي أنت وقلت لي حتى لو أردت تشتريها أنت بعها لنفسك، ما يصح. وفاقا للحنفية وخلافا للحنابلة والمالكية، فالحنابلة أجازوا مطلقا بغير إذن بشرط انتفاء التهمة، والمالكية أجازوه بإذن مع بشرط تحديد السعر. أنا أقول لك بيع سيارتي هذه 10 ملايين، وإن شئت اشتريتها لنفسك، روحت السوق شفت السيارة عجبتك فقلت اشتريتها لنفسي، فيصح عند المالكية والحنابلة، ولا يصح عند الشافعية ولا عند الحنفية، لأنه لا يصح من شخص واحد أن يتولى طرفي العقد لعدم انتظام الإيجاب والقبول. وهذا يجري في كل شيء حتى في النكاح. فلو أن لك بنت، لو أن لك بنت عم أنت وليها، ليس لها أب ولا جد ولا أخ ولا عم، أنت وليها ابن عمها، فلك أن تقول زوجتك بنفسي وقبلت نكاحك لنفسي، يصح هذا عند من؟ عند الحنابلة، ولا يصح عند الشافعية والحنفية. واستدل الحنابلة بقصة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أن ابنة عمه قالت له إن فلانا وفلان خطباني فزوجني من ترى منهما، فقال تفوضين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال تزوجتك. والأثر إسناده جيد عند مالك في الموطأ. قال: وهو أمين، أي الوكيل أمين. معنى أمين في كلام الفقهاء أنه يجب عليه أن يحفظ الشيء في حرز مثله بالعادة، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. فلو أني وكلت الأخ عبد الله مثلا يبيع لي ثوري في الوازعية، وهو ماشي في الطريق عدى على الثور أفعى فلدغته فمات، لم يفرط ماشي في الطريق المعتادة، ما شعر إلا بالثور يسقط، نظر فإذا به لذيذ، لا يضمن لأنه لم يتعدى ولم يفرط. لكن لو ربط الثور في البيت في الليل، ربط خارج البيت وعدى عليه الذئب ليلا، يضمن لأنه إيش؟ فرط، لأنه فرط. أو مر في طريق خطيرة لا يمر فيها الناس بأنعامهم، يضمن لأنه مفرط، تمام. قال: وهو أمين وبتفريط ضمن يعزل بالعزل. بالعزل يعني أنا أقول أنا الموكل خلاص عزلت فلانا، فين عزل؟ أو خلاص بطلت التوكيل، أو يقول هو تركت التوكل. وبإغماء وجن، بإغماء وجنون يعني، وكذلك بموت الموكل، إذا مات الموكل فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بناء على الوكالة التي قبل الموت إلا أن يقول له في حياتي وبعد موتي، فتكون وكالة وإيصاء، فيصح باعتباره إيصاء. باب الإقرار. الإقرار هذا سهل، كل واحد يعرفه، والاعتراف سيد الأدلة، صح؟ قال هنا وإنما يصح مع تكليف. التكليف هو أن يكون الشخص إيش؟ بالغا عاقلا، فلا يصح الإقرار من صبي ولا مجنون. فلو أن شخصا جاء بطفل إلى القاضي وقال هذا الطفل كسر زجاج سيارتي، قال القاضي أنت كسرتها يا صبي؟ قال نعم. ليش؟ قال فجعني بالبوري فرجمت بغير شعور، أو أنا رجمت على الشاه فطارت الحجرة حتى وقعت في الزجاج، أو قال سبني وأنا كسرت الزجاج. أتى بأي مبرر؟ لا يقبل إقرار الصبي ولا شهادة الصبيان مع جنبه 5 عيال قالوا أيوة أيوة أيوة، لا يصح إقرار الصبي. لماذا؟ لأن الصبي قد يخدع. قد آتي أنا مثلا سيارة الهمر قد كسر زجاجها، أقول لصبي ابن اسمع هذا 1000 ريال، أنا أسير ناونت عند القاضي واعترف أنه أنت كسرتها وزد لك 5000 أنا بعدين، إيش سيقول الولد؟ سيعترف، صح؟ إذن ما يصح قرار الصبي ولا شهادة الصبيان. إذن إيش الحل؟ تسجل القضية على الصبي إلى أن يبلغ، فإذا بلغ نقول يا ولد أنت أقررت وأنت صغير لأنك كسرت زجاج سيارتي، قال نعم أنا كسرته، نقول خلاص سلم، قال لا ما كسرته، نقول الله يفتح عليك روح. ها؟ لا، تبيه تعلموهم الإنكار، علموهم أنه إذا كان عليه حق يعترف، لا تعلمهم الفساد، لا، علموهم الدين، علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب، قال وإنما يصح مع تكليف. المجنون كذلك لا يصح إقراره طوعا، يعني بمعنى لا يصح الإقرار إكراها. وعليه فهل يصح الاعتراف في البحث الجنائي؟ عند من؟ عندك هل يصح الاعتراف في البحث الجنائي؟ يعني هل للحاكم أن يقضي على ضوء اعتراف الجاني في البحث الجنائي؟ لا. ليش؟ لأنه يكون تحت ضغط التعذيب، لأنه يكون تحت ضغط التعذيب، فلا بد أن ينطق بالإقرار أمام القاضي، بشرط أن تكون المحكمة مش مثل البحث، لأن أحيانا تكون المحكمة مثل البحث الجنائي العسكري فوق راسه موجود، تكون المحكمة يدخل الشخص فيها آمن فيقر آمنا. نعم. إذن لابد أن يكون مقرا باختياره لا بالإكراه. نعم. قال طوعا ولو في مرض مخوف، حضره الموت، هو معه 3 نساء، فقال اسمعوا أنا عندي وفي ذمتي لا حملني الله لزوجتي هذه 3 مليون ريال سلفتني يوم زوجت ابني الكبير، هل يصح إقراره لزوجته في مرضه المخوف؟ عند الشافعي يصح، لولده، لزوجته، لبنته، لأخيه، لأبيه، يصح أن يقر لكل أحد وارث أو غير وارث. ليش؟ قاله الآن في حالة الموت بعيد جدا أن يكذب، فهو إلى الصدق أقرب. الحنابلة عكسوا، قالوا لا يصح إقراره لوارث حال موته لأنه متهم، متهم. الأقرب قول الشافعية هنا، الأقرب قول الشافعية. قال والرشد إذ إقراره بالمال، يعني إذا أقر بمال فيشترط أن لا يكون محجورا عليه بسفه ولا محجورا عليه بفلس. إن كان محجورا عليه بفلس فيصح إقراره بدين سابق على الحجر وبجناية بعد الحجر، ولا يصح أن يقر بدين بعد الحجر بالنسبة للغرماء ويصح في ذمته. وأما السفيه فلا يصح إقراره بالمال سواء أسنده إلى ما قبل أو إلى ما بعد، هل يصح من السفيه المحجور عليه لسفة أن يقر بطلاق؟ بطلاق، قال أنا طلقت زوجتي، يعترف أمام القاضي، هل يصح؟ يصح، لأنه قال والرشد إذ إقراره بيش؟ بالمال. فإذا أقر بغير المال فلا يشترط أن يكون رشيدا، والضابط أن ما صح إنشاؤه صح الإقرار به، ما صح إنشاؤه، ما صح للسفيه إنشاؤه صح له الإقرار به. طيب، قال وصح الاستثناء باتصالي، يعني يصح الاستثناء في الإقرار بشروط. الشرط الأول أن يتصل الاستثناء بالإقرار. الشرط الثاني ألا يستغرق المقر به. الشرط الثالث أن ينويه من قبل أن ينطق به، ألا يستغرق، يعني ما يصح أن يقول عندي له 10,000 إلا 10,000، إذا قال هكذا يشتكون عليه 10,000 كلها. لكن لو قال عندي له 10,000 إلا 9,000، فما الحكم يا فارس؟ إيش حكمه عندك؟ يصح، يصح استثناء الأكثر والأقل، أنه لا يستغرق. فيصح يجي واحد عند شخص يقول له شوف أنا عندي لك فلوس تشتيها، تعال تحاكم عند القاضي. طلع عند القاضي قال يا أيها القاضي أنا أقر لفلان هذا بمليون ريال سعودي إلا 999,999 ريال سعودي. بكم أقر له؟ بريال. فرحه بكلمة مليون ريال سعودي ونزلها إلى ريال. هذا طبعا عند الجمهور، الجمهور يصح عندهم أن يستثنى الأكثر، لكن الحنابلة لو استثنى أكثر من نصف بطل الاستثناء. عند الحنابلة لو قال عندي له مليون ريال سعودي إلا 600,000 سعودي، يثبت مليون ريال سعودي. يقول ليش تفضل تقول مليون؟ قال عندي له 600,000. فاستثناء الأكثر قالوا خلاف اللغة العربية فلا يصح، لكن الجمهور على الصحة، وقال الجمهور هو الأصح. ويصح أن يستثني شيئا آخر من غير جنس الدين، فيقول مثلا أنا أقر ليوسف بمليون ريال يمني إلا جملا، فنخصم قيمة الجمل ونسلم له الباب. تمام. قال عن حقنا ليس الرجوع يقبل، يعني إذا اعترف لآدمي فليس له الرجوع، تراجعت أنا غلط أنا نسيت ما فيش، اعترفت اعترفت، إلا إذا أثبت لنا مثلا دفتر حساب وأنه غلط في التجميل صح. مثلا الأخ عبد الله يدين مني، عندي مثلا سوق مركزي في المخا، ويدين مني مواد بناء ويدين مني مصاريف البيت، وجاء يقول لي شوف بقي لك عندي مليون ريال بس، خلاص سلمني. جاء اليوم الثاني يقول عفوا ما فيش عندي لك ولا ريال، ما يقبل هذا الرجوع. أرفعوني القاضي أنه أقر لي مليون ولا ننكر. فإذا جاء عند القاضي يقول يا والله إني غلطت بالحساب، وهذا الكشف فعلا رأينا أنه جمل وغلط في التجميل، يعني معنا مليون ريال حسبها 100,000، نسين نقطة مثلا غلط بالتجميل، خلاص يقبل هنا. ليش؟ لأنه قد ثبت لنا غلطة في الحساب، وإلا في الأصل أنه لا يقبل الرجوع عن حق الآدمي. قال بل حق ربي فالرجوع أفضل. فإذا اعترف في حق الله المحض، لأنه حق الله على قسمين، حق محض لله، وحق لله مرتبط بحق الآدميين كالزكاة مثلا، الزكاة حق لله مرتبط بحق الآدميين ما يصح الرجوع عنه، لكن الذي هو حق محض لله كأن يعترف بأنه زنى ثم يرجع يجوز له الرجوع، وهو الأفضل أن يرجع لكن لا يكذب. مثلا لو قال أنا زنيت بفلانة يوم الجمعة واحد رمضان بعد العصر، بعدين يقول لا والله ما زنيت، خلاص نحن نقبل رجوعه على كل حال، لكن ما يجوز له يكذب، لكن له أن يرجع بصورة أخرى، وهو الأفضل يستحب له الرجوع. فيقول والله ما زنيت يوم الجمعة، ويقصد ثاني الجمعة التي ثامن رمضان مثلا، أو يقصد امرأة أخرى، أو يقول أنا زنيت زنا الشهفتين وهو التقبيل، ولا ينفي الزنا، فالقاضي يفهم منه الرجوع عن الإقرار فيتركه، ادرأوا الحدود ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصيب بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فليستتر بستر الله، نعم، ويستغفر الله عز وجل ويصدق في التوبة. وهكذا من شرب الخمر مثلا. قال ومن بمجهول أقر قبل بيانه بكل ما تمولا، يعني قلت أنا معترف لك يا أخي بفلوس عندي وفي ذمتي، سلمني، قلت لك ما أنا مسلم، ذهبت تشتكي بي في المحكمة، قلت هذا أقر لي أمام ناس أن عنده لي فلوس، دعاني القاضي قال يا أخي أنت معترف له؟ قلت لا يوم معترف، ليش ما تسلم له؟ قلت ما أنا مسلم، قال تسلم له ولا دخلناك السجن، قلت خلاص هذه 5 ريال يمني، خلاص يقبل، هذه حبة تمر، 1 سندباد، يصح، كله مال يصح، بس السندباد ما يصح في الفلوس مثلا، فقلت عندي له مال، لو قلت عندي له حق، اشتكابك عند القاضي، يلا هات حقي، تقول أنت الحق هو أنه مر سلم علي وما رددت عليه السلام، لأنه حق، حق المسلم على المسلم 5 أو 6، أو تقول ذات مرة عطس فلم أشمته، أو مرض فلم أعده، يصح، بس كله يتبع العبارة، لو قال عندي له حق يشمل تفسيره بيش؟ برد السلام، بزيارة المريض، بتشميت العاطس، لو قال عندي له مال لا يقبل تفسيره بهذا، لا بد يفسر بمال يتمول، نعم، لو قال عندي له حق أي عندي له شيء يصح تفسيره بالمال وبالذبل، مثلا لو أخذت عليه كيس ذبل يصح أن تفسره به لأنه شيء، واضح؟ إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.